من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الملاحظة الرابعة والأخيرة. نعم، كان على الرابعة بعد ما انتهينا. لا اصبر، ما دام راح كررها اليوم اصبر. وصل الكلام الى الملاحظة الاخيرة. الشهيد الصدر رحمة الله عليه اخذ في تعريفه وصف الاشتراك، والاشتراك طارة يؤخذ على نحو الشأنية والتقديرية، بمعنى أن العنصر على تقدير وروده في جميع الأبواب يستفاد منه كدليل على الجعل الشرعي، وأخرى يؤخذ على نحو الفعلية، بمعنى أن النظر إلى الأدلة الخارجية القائمة بالفعل، وعلى الثاني أي الفعلية طارة يقصد من الاشتراك الاشتراك في جميع الأبواب الفقهية، وأخرى يقصد من الاشتراك الاشتراك في معظمها. صار واضح التشقيقات؟ التفت جيدا الإخوة حتى ما يحصل التباس. أنا أعرف أن بعض هذه الشقوق غير مقصودة للشهيد الصدر، لكن من باب الشمول لجميع الاحتمالات نريد أن حتما بعض هذه التشقيقات غير مقصودة، تفدنا، لكن نريد أن نستوعب جميع شقوق البحث. فتصبح الاحتمالات ثلاثة. من يقول لي ليش الأول ما قسمت إلى الجميع والمعظم فقط الثاني؟ الشأنية لا معنى له أن نقول، نعم، ما دامت هي ليست فعلية لا معنى أن نقول شأنية في الجميع وكذا، لا معنى له. أما نعم احتمال، أما لو أريد الاحتمال الأول فحينئذ يرد على التعريف أن العنصر المشترك العنصر الخاص بالخصوصية الفعلية تدخل في تعريف الشهيد، لأنها على تقدير ورودها في روايات الأبواب المختلفة تصلح كدليل على الحكم الشرعي. يعني الشق الأول قلنا ما هو الاحتمال الأول؟ الشأنية والتقديرية. طيب هذه كلمة الصعيد بالفعل لم ترد في جميع الأبواب، بالفعل لم ترد في جميع الأبواب، لكن لو قدر ووردت في جميع الأبواب كما نستفيد منها في التيمم نستفيد منها في غيره. إن قلت، التفت حتى نعمق لك البحث، إن قلت إن كلمة الصعيد على كل حال خارج عن التعريف، إذ لا تصلح دليلا على الجعل الشرعي، فإنه مهما فسرنا الصعيد فإنها لا تثبت الوجوب أو الحرمة أو غير ذلك من الأحكام الشرعية. فكلمة الصعيد لم يخرجها الشهيد الصادر بوصف الاشتراك، وإنما خرجت بماذا؟ بجعل العنصر دليلا على ماذا؟ على الحكم الشرعي. فإذا كلمة الصعيد خارجة. نعم لو كان هو أراد أن يخرجها بقيد الاشتراك فتقول لي إذا أردت من الاشتراك الاشتراك التقديري تدخل، لكن هو أخرجها بشيء آخر. قلت هذا أولا يتنافى مع تصريحه من أن وصف الاشتراك لإخراج العناصر ماذا؟ الخاصة التي مثل عليها بكلمة الصعيد، هذا أول. ثانيا لو كانت خارجة بقيد الدليلية على الجعل الشرعي فخرج الكثير من مباحث علم الأصول، مثل أدوات العموم، فإنها أصولية مع أنها لا تثبت لنا وجوبا ولا حرمة ولا غير ذلك من الأحكام. فحتما هذا غير مقصود في الشهيد الصدر. تفت لي هذه النكتة جدا مهمة ترى. الآن في علم الأصول نبحث أن كل ظاهرة في العموم، الجمع المعرف باللام ظاهر، الجمع المعرف باللام ظاهر في العموم. هذه تثبت هذه المسألة الأصولية، تثبت لنا وجوب حرمة واستحباب وكراهة، لا، وإنما تثبت لنا متعلق الحكم. وكلمة صعيد هكذا، كلمة صعيد إذا كانت خصوص التراب تخصص الحكم بماذا؟ بالتراب. إذا كانت مطلق وجه الأرض، مطلق وجه الأرض تعمم الحكم على غيره. فإذا كانت هذه خارجة بقيد أنها لا يستنبط منها حكم شرعي مباشرة، أدوات العموم أيضا تخرج. هذا ثانية. طبعا أولا نفس الشهيد الصدر صرح أنه إنما قلت مشتركة حتى أخرج ماذا؟ حتى أخرج العناصر الخاصة، ومثاله الواضع على العناصر الخاصة ماذا كان؟ كلمة الصعيد. فإذا إذا أريد الشأنية يرد هذا الكتاب. عندك سؤال الآن؟ تفضل. الذي أورده الشهيد الصدر والشيخ الوكيل على سيد الفوي عندما قال ما لا يحتاج إلى ضميمة، وأورد الشهيد مثال والشيخ أورد مثاليا على ذلك، كان إشكال الشهيد التقدير. الآن أنت إشكالك على الشهيد هو تقدير، أنه لو صادف أن لم أتت كلمة صحيح لا. أكثر من لها إشكالي عليه فعلي. أنه لو أنت حتى واضح كلامك، واضح كلامك، واضح كلامك. تسمح لي؟ تسمح لي؟ إشكالي فعلي على شق تقديري. تفت حبيب قلبي، إشكالي ماذا؟ فعلي. يعني لو أراد الشهيد الصدر هذا المعنى لو ورد عليه إشكال بالفعل، لأن إشكال تقديري. نحن شوف كذلك فليس تقديري. لا، المثال الذي ذكره لا وجود له. وأنت مثالك لا وجود له. نحن نسأل يا مولانا، لا يا مولانا، نحن قاعدين نسأل الشهيد الصدر أنك أنت قلت مشترك، ما هو مرادك من الاشتراك؟ إما هذا وإما هذا وإما ذاك. فنحاكم كل الاحتمالات. أنا ما قلت هو مراده هكذا، أقول لو أراد هذا الشيء يرد عليه هذا الإشكال. لا أبدا، تأمل. لو أردت هذا ورد عليك، تأمل ولا تغفل. نعم، بتعبير صاحب الكفاية طبعا، مش بالتعبير الذي ضحك عليه الشيخ أيمن. نعم. وأما لو أريد الاحتمال الثاني، شنو كان الاحتمال الثاني؟ ذكرنا. فعلية، لكن جميع الأبواب. فيلزم من ذلك خروج الكثير من مسائل علم الأصول عن التعريف. يعني أن يكون فعلي وفي جميع الأبواب، هذا في كثير من المسائل الأصولية هذا غير موجود. إذ أن كثيرا من مهمات المسائل الأصولية ليس لها فعلية الاشتراك في جميع الأبواب، وإليك بعض الأمثلة. منها مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإنها وإن كان لها صلاحية الدخول في كل باب، إلا أن الصلاحية شيء والفعلية شيء آخر. ومنها ليش ما شفتم مثال على أنه اشترك في كثير من راح نجي لكيف هذا الآن مسألة اجتماع الأمر والنهي حتى على معظم الأبواب الفقهية الآن فعلية أي هو نقيض الموجب الكلي سالب جزئي. ومنها مسألة اقتضاء النهي عن العبادة للفساد، وهذا واضح ما يحتاج إلى توضيح. ومنها ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، فإن كتاب السبق والرماية لا يوجد في رواياته جملة شرطية. هذا ما في مثل أصولها. هو إذا كان هذا مراده، نعم إذا كان هذا مرادة نعم طيب. إذا كان هذا مرادة فليخرج، شو نسوي في باب فقهي ما فيه، يعني في باب فقهي ما فيه روايات لا هم أن يكون موجود بالفعل، يعني في باب فقهي من الطهارة إلى الديات ما في روايات، كله في روايات أيوه. لست بصدد الحصر منها قلت ثبتنا، إذن إشكال واضح، لأن قد ناقشني في بعض الأمثلة ما في مشكلة منجيب أمثلة أخرى، يعني ما نركز عن أي كلام أي معك لا لأنه من استدلينا كيف يعني ما في روايات، في روايات في كل باب من الديات إلى الطهارة في روايات. المهم أنه الآن صار الإشكال واضح. وإن أريد الثالث فأولا يحق لنا أن نسأل عن الفرق بين اشتراك العنصر في أبواب كثيرة واشتراك العنصر في مسائل كثيرة ولو من باب واحد، حيث إن الشهيد الصادر أخرج الثاني عن علم الأصول، نظير قاعدة الطهارة، فإن هذه القاعدة عنده وعند المشهور تجري في الشبهات الحكمية، وفي الوقت نفسه نحتاج إليها في مسائل كثيرة في باب الطهارة، بل في باب الصلاة وفي باب الحج وفي باب الأطعمة والأشربة وفي التكسب بالأعيان نجس إذا شككنا في نجاستها. هذا باء تجر وباءنا لا تجر، يعني شنو الفرق؟ واضح سؤالي هنا؟ هذا الإشكال واضح؟ أنه أنت قلت إذا كان بناء على الاحتمال الثالث، إذا كان العنصر مشترك في عدة أبواب تكون المسألة أصولية، أما إذا كان مشترك في مسائل كثيرة في باب واحد لا تكون المسألة أصولية. شو الفرق بينهم؟ شو عنوان جزئي؟ يعني يعني الآن إذا كانت قاعدة الطهارة تجري في 50 مسألة جزئية، شو الجزئية؟ يعني تجري في الشبهات الحكمية يستنتج منها جعل كلي، جزئية لا. ثانيا لا، ما أنا قلت عند الشهيد الصدر تجري في الشبهة الحكمية، ولكن ليس من باب الاستنباط ممكن كما ذكر السيد الخوي، بل من باب التطبيق. لكن السيد الخوي الشهيد الصدر ما دخل لفظة الاستنباط، لا دليل على الجعل ليسها جعل. هذا هذا اولا في قاعدة الطهارة، انا اعتقادي الشخصي قاعدة الطهارة مسألة اصولية، وصرح صاحب الكفاية في تعليقته على أول الأصول العملية أن قاعدة الطهارة مسألة أصولية. لكن شوف الفرق بين الشهيد الصدر وصاحب الكفاية. الشهيد الصدر قال مسألة أصولية، صاحب الكفاية قال مسألة أصولية، لكن لم نبحثها في علم الأصول لاختصاصها بباب، ملتفت جيدا؟ لاختصاصها بباب، لأن عند الشهيد الصدر العنصر المشترك، عند الشهيد الصدر العنصر المشترك ضابط للمسألة الأصولية، عند صاحب الكفاية العنصر المشترك ضابط لإدخالها في البحث الأصولي مش للمسألة الأصولية. هي مسألة أصولية لكن لم نبحثها في علم الأصول لكون ماذا؟ لكونها مختصة بباب، لأن هذا التعبير بالعنصر المشترك موجود عند صاحب الكفاية، لكن بدل عنصر مشترك وعنصر خاص يقول لاختصاصها بباب دون باب وجريان سائر الأصول في جميع الأبواب. انتبهنا؟ المهم يمكن أن نقول أخرجها كما أخرج قاعدة الضرر والحرج. قاعدة الضرر والحرج هذاك هنا لم يشكل، لا هنا قاعدة بلا شك. ثانيا أنه بناء على هذا الاحتمال يلزم دخول جملة من المباحث غير الأصولية في علم الأصول، منها الصيغ الكثيرة الدوران في المباحث الفقهية، نظير لا ينبغي ولا بأس وما شاكل ذلك. ديش وارد في الروايات في أبواب مختلفة لا بأس لا ينبغي، كما بحثت عن صيغة الأمر في أي شيء ظاهرة. ليش بحثت عن صيغة الأمر في أي شيء ظاهرة؟ لأنها تجري في أبواب كثيرة، لا بأس تجري في أبواب كثيرة، لا ينبغي تجري في أبواب كثيرة، فيلزم أن تكون داخلة في علم الأصول. ومنها نعم نعم نعم نعم عجب عجيب عجيب لا ينبغي ولو لا أحب هذا في موارد كثيرة ما عندنا عنوى عندنا صيغ مخصصة دخلت في علم الأصول لا لا تدل على نظام قاعدة كبرى في الظهور فصيغة الأمر كذلك فإذا الشهيد يريد أنه دلالات مباشرة ترجوه أصطاد كل ما تقوله يجري في صيغة الأمر ليش صيغة الأمر دخلتها ومنها صيغة الأمر خارج عن علم الأصول لا ذاك إشكال آخر ذكرناه ومنها مقدار دلالة اللعن فإنه قد تكرر في أبواب كثيرة من الفقه فهل يدل على الحرمة أو الكراهة وإذا دل على الحرمة فهل يدل على الحرمة المغلظة ليكون من الكبائر أم لا هذا بحث في المادة لا ينبغي ذاك كان بحث في الصيغة هذا بحث في المادة لأن في الكثير من الأبواب الفقهية كم مرة وردت لعن من يفعل كذا من يفعل كذا لعن فتعال نبحث اللعن على ماذا يدل هذه عنصر مشترك يصلح دليل على حكم شرعي ونحتاجه في أبواب كثيرة عفوا شيخ لا يقول في هذا لا يقول أن هذه الكلمات لا شيخنا بس شيخ يعني هو لا قد يكون مثل هذه الكلمات هي ملحقة بالكلمات الأخرى مثلا تنظيرة الأمر والنهي حتى أنه أخذها الأمر والنهي يعني هنا تحكم اللغة من الأمر يعني هو البحث الأصولي عندنا باب في الأصول اسمه مباحث اللغة لا عندنا مباحث مخصوصة أدخلوها في علم الأصول هذا الذي في أذهانكم أنا أعتقد بأنه صحيح ولذا لا ينبغي أن نعرف هذا الذي في أذهانكم ها؟ هذا الشيء صحيح هذه ليست من علم الأصول للتواضع والاصطلاح لا لأجل التعريف التعريف لا يدخل ولا يخرج هذا سوف يأتي عندما نحقق الصحيح بهذا يتم الكلام في تعريف الشهيد الصدر رحمة الله عليه والدرس اللاحق يصل الكلام إلى المختار في التعريف بس لحظة معي شوي والحمد لله رب العالمين.